إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، صفحات الليالي تطوى وساعات العمر تنقضي، وما أسرع مرور الأيام والسنين، فقد مضت أيام مباركات قطعت بنا مرحلة من مراحل العمر لن تعود. من أحسن فيها فليحمد الله وليواصل الإحسان، فالطاعة ليس لها زمن محدود، بل هي حق لله على العباد يعمرون بها الأكوان على مر الأزمان. وعمل المؤمن ليس له أجل دون الموت، قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ابن كثير رحمه الله: الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. ومن قصد الهداية يهده الله إليها ويثبته عليها ويزده منها. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. ومن عمل صالحا فليسأل الله قبوله. فإمام الموحدين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام دعوا الله وهما يرفعان قواعد بيت الرحمن أن يتقبل منهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذا صاحب العمل الصالح الدعاء والخوف من الله رغبا ورهبا كان محل ثناء من الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف أي الإلحاح بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والمؤمن يجمع بين إحسان ومخافة، فإذا أتم عملا صالحا فليخش من عدم قبوله. حاله كما قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي. فلا تغتر بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا. قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. والأعمال الصالحة إذا لم تكن خالصة عن الشوائب لم تكن عند الله نافعة. فليحذر العبد بعد رجاء قبول عمله من إحباطه وإفساده، فإن السيئات قد يحبطن الأعمال الصالحات. قال ابن القيم رحمه الله: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده. ومن مفسدات العمل الصالح العجب به لما يورثه من التقصير في العمل والاستهانة بالذنوب والأمر من مكر الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. ودواء العجب بالعمل الإقرار بالذنوب والاعتراف بالتقصير وتذكر آلاء الله، والوجل من زوال النعم، والدعاء بحفظ العمل الصالح وطلب المغفرة والرضوان. والعبد مأمور بالتقوى في السر والعلن، ولا بد أن يقع منه أحياناً تفريط في التقوى، فأمر أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو إتباعها بالحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. وإذا تقبل الله عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، والاستقامة على طاعة الله في كل حين من صفات الموعودين بالجنة. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فأروا الله من أنفسكم خيرًا بعد كل موسم من مواسم العبادة، واسألوه مع الهداية الثبات عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رأس الأدعية وأفضلها قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. وسلوه سبحانه الإعانة على دوام العمل الصالح، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد. وإياكم والانقطاع والملال والإعراب، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وخير العمل وأحبه إلى الله ما داوم عليه العبد ولو كان قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه. وقد عاب صلى الله عليه وسلم من عمل طاعة ثم فرط فيها، فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. وكل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره، وكل طاعة يغفل فيها عن ذكر الله تكون عليه يوم القيامة ندامة وحسرة. ومن كان مقصرًا أو مفرِّطًا فلا شيء يحول بينه وبين التوبة ما لم يعاين الموت. قال عليه الصلاة والسلام: